أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار. فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال. وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يعطي حق ماله، وفقير فخور. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد: أهله وماله ويبقى عمله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثة ورضي لكم ثلاثة: رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تنصحوا لولاة الأمر، وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسند الإمام أحمد جاءت فيه ما جاء من مواعظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من هذه الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار. والحديث إسناده ضعيف، ولكن المعنى الذي فيه صحيح يؤيد بعض معناه ما سنذكره في حديث في صحيح مسلم. هنا حديث أبي هريرة ذكر ممن يدخلون الجنة، قال: الشهيد. الشهيد، وهذا معلوم من القرآن أن الشهيد في الجنة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهيد أمر أنه في الجنة، هذا مفروغ منه. قال: وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، هذا جاء في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يؤتى أجره مرتين ليس مرة واحدة، أنه كان عبدا مملوكا يؤدي حق سيده ويؤدي حق ربه سبحانه وتبارك وتعالى فيؤجر أجرين. قال: وعفيف متعفف ذو عيال. وعفيف متعفف ذو عيال، إنسان عفيف، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا فيه وصف العفة، أنه لا ينظر إلى مال غيره، لا ينظر إلى ما يريد من الغير، ولكنه تعفف عن السؤال وتعفف عن أن يذل نفسه لغيره. عفيف متعفف، فهو صاحب عفة في نفسه لا يفعل المعاصي، وهو متعفف عن أموال الناس لا يطلب من الناس أموالهم، مع كونه فقيرا أنه ذو عيال، أنه ذو عيال. والعادة أن الذي له عيال يعني يمكن الإنسان إذا كان وحده يتعفف ولا يسأل أحدا شيئا، لكن إن كان له عيال ويحتاج فالغالب أنه يطلب من الغير عشان عياله. ولكن هذا الإنسان تعفف أن يسأل الناس شيئا مع كونه فقيرا ومع كونه له عيال يحتاج أن ينفق عليه. قال: وعفيف متعفل متعفف ذو عيال. هذا الجزء ثبت في صحيح مسلم أن من أهل الجنة هذا الإنسان العفيف المتعفف الذي له عيال، وسنذكر رواية مسلم بعدها إن شاء الله. قال: وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يعطي حق الله وفقير فخور. والمعنى صحيح في أن هؤلاء من أهل النار، كونهم أنهم أول من يدخلون النار لعله من أول من يدخل النار هؤلاء. أمير مسلط، كأن الأمير الذي على الناس يلزمه أن يرفق بالناس وأن يراعي حاجات الناس وأن يعمل لتطبيق شرع الله عز وجل بين الناس، ولكن هذا متسلط، إنسان مستبد، إنسان ظالم يظلم الناس، وقد دعا على مثله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق الله عز وجل عليه إذا كان يشق على الناس. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فدعا للإنسان الرفيق إذا تولى أمر المسلمين أن يوفقه الله، أن يسدده الله، أن يرفق به الله سبحانه. ومن تولى أمر المؤمنين فشق عليهم دعا عليه بأن الله يشق عليه سبحانه. قال: وذو ثروة من مال لا يعطي حق ماله، هذا المانع للزكاة، عليه الحق في المال الزكاة، عليه النفقة الواجبة على الأهل وعلى العيال، عليه أنه يفعل الخير، وهذا لا يفعل شيئا من ذلك، فهذا ممن يدخلون النار. وقد ثبت في الحديث صحيح مسلم وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الذي يمنع الزكاة، أن ماله من ذهب وفضة تصفح له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وظهره وجنباه، يكوى هذا الإنسان بهذا المال الذي منعه من أهله ممن فرض الله عز وجل عليه أن يعصيهم هذا المال. الثالث الذي هو من أهل النار قال: وفقير فخور، فقير فخور. وهذا ثبت في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممن يبغضهم الله سبحانه تبارك وتعالى، الفقير المستكبر، الفقير المستكبر. مش معنى أن الغني المستكبر يحبه الله، لا، الغني المستكبر بغيض إلى الله عز وجل وهو في النار، والإنسان الذي في قلبه مثقال ذرة من الكبر لا يستحق أن يكون من أهل الجنة. فإذا كان غنيا مستكبرا فهذا كأن الله فتح عليه في الدنيا أبواب الفتن ففتن فاستكبر بالمال. أما الفقير فقد أعانه الله سبحانه على أنه يبتعد عن الكبر، ربنا منع عنك المال ومع كده بتتكبر برضه، كأنه هنعمل فيك إيه في هذا الإنسان، لا يصلح له إلا النار والعياذ بالله. فهو أبغض إلى الله من الغني، الغني المستكبر بغيض إلى الله، الفقير المستكبر أشد بغضا لله سبحانه، يبغضه الله أشد بغضا من هذا الغني المستكبر، وكلاهما بغيض إلى الله سبحانه. الحديث الذي أشرنا إليه في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أن الله سبحانه أمره أن يعلمهم ما جهلوا من أمر دينهم، قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. وذكر الحديث وفي آخره قال: وأهل الجنة ثلاثة، وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ذو سلطان مقسط، يعني الأمير الذي يحكم الناس بالعدل، الذي يسير فيهم سيرة طيبة فيها العدالة وفيها الحكم بما جاء في كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أهل الجنة. ذو سلطان مقسط متصدق موفق، هذه صفاته. يبقى مقسط إنسان يحكم بالعدل، وأيضا متصدق أنه يعطي ما بيحبس، ما هوش بخيل، كذلك موفق، أي وفقه الله سبحانه للإصابة في أحكامه، فيحكم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد ويصيب، وفقه الله سبحانه في أحكامه وفي عمله، فهذا من أهل الجنة. قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، هذا من أهل الجنة، الإنسان الرحيم الذي قلبه ممتلئ من الرحمة، يرحم الناس، يرحم الأقرباء، يرحم الغرباء، يرحم كل إنسان مسلم. قال لنا: ورجل رحيم رقيق القلب، لمين رقة القلب لي؟ على عياله بس وعلى الناس قاسي؟ لا، على جميع الناس. الرحمة التي في الإنسان الحقيقية هي الرحمة التي يرحم بها جميع خلق الله سبحانه. أما إنسان يمثل الرحمة قدام الناس يرحم واحد، وإذا كان بعيدا عن الناس يكون غاية في القسوة وغاية في الفظاظة والجفاء، هذه ليست رحمة في قلبه، لكنه تمثيل يمثل على الناس. لكن الرحمة رحمة بالقريب ورحمة بالغريب، رحمة بالصغير ورحمة بالكبير، رحمة بكل ذي قربة ورحمة بكل مسلم. قال لنا: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، يرحم الإنسان ويرحم الحيوان. وشوف الرجل الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه بيذبح الشاة وإنه يرحمها، يعني هو بيذبح الشاة، الشاة بتبصله بتبقى صعبان عليه هو بيذبحها، بيذبحها، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. فالرحمة التي تكون في قلب الإنسان تكون للخلق عام، يرحم المؤمنين ويرحم الكافرين، رحمته بالكافر أن يدعوه إلى دين الله سبحانه، أن يتمنى له الهداية، أن يهديه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، فيتمنى لو أن الله هدى الناس جميعا، يتمنى ذلك. وإن كان هذا لا يكون، إنه يهدي الله عز وجل الجميع، هذا منافي الحكمة الذي خلق الله عز وجل منها العباد، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا يكون. ولكن المؤمن يتمنى لو أن الناس كلهم على خير، لو أن الناس جميعهم دخلوا في دين الله سبحانه، هذا من رحمته. الرحمة التي في قلبه تجعله يدافع عن المظلومين، وأنه ينكر على الظلمة وعلى الكفرة، وأنه يجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، رحمة بدين الله سبحانه، رحمة بالمؤمنين، ويغلظ على الكافرين إن لم يستجيبوا لدين الله. رحمته أنه يتمنى لهم الهداية، ولكن إن لم يستجيبوا عانوا وشاقوا، فرحمته بالمؤمنين أن يجاهد هؤلاء في سبيل الله سبحانه وأن يغلظ عليهم. اللين الثالث من أهل الجنة وعفيف متعفف ذو عيال، عفيف متعفف ذو عيال، إنسان فيه عفة، فيه قناعة، إنسان لا يطلب أموال الناس، لا ينظر إلى ما في أيديهم، عفيف متعفف. فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه بذلك، لم يكتفي بأنه عفيف، لا، ده كمان أنه يجبر نفسه على ذلك، يبقى طبيعته فيها العفة، ومع ذلك يؤدب نفسه ويعلم نفسه ويتكلف كذلك العفة أكثر وأكثر مع كونه داعيا. قال وأهل النار خمسة، يعني من أهل النار هؤلاء الخمسة اللي هم، قال الضعيف. الضعيف مين؟ الضعيف أي ضعيف؟ والعادة أن الإنسان الضعيف يلجأ إلى الله القوي سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن هذا الضعيف هذا مشؤوم، إنسان مشؤوم والعياذ بالله. الضعيف الذي لا زبر له، الذي لا زبر له يعني لا حاجة له، عايش في الدنيا من غير هدف، من غير هاي، عايش ليه؟ زي غيره، ما هو مش عارف عايش ليه، عايش يمشي ورده يتسلى مع ده، يضيع مع ده، وقته ضايع، عمره ضايع، نفسه ضايع، لا بيطلب مال ولا بيطلب إلا على وجه التأليد للناس، يبقى ملوش غاية. والمؤمن له هدف في الحياة، انت عايش ليه؟ قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل إنسان مؤمن يدرك الغاية، ليه أنا موجود في هذه الدنيا؟ موجود لعبادة الله سبحانه، تحدد الغاية والهدف من وجودك وتعمل لهذه الغاية، مخلوق لعبادة الله حتى أكون من أهل الجنة ويرضى الله عز وجل عني، يبقى أعمل لهذه الغاية. ما فيش أي شيء من أمور الدنيا يلهيني عن هذا الهدف العظيم الذي هو طاعة الله وعبادة الله التي خلقني الله عز وجل من أجلها. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية، أنك تعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الإنسان الذي يستحق النار، قال الضعيف الذي لا زبر له، يعني لا هدف له ولا غرض له ولا حاجة له، الذين هم فيكم تبع، الذين هم فيكم تبع يعني تابعين، تابع وراء كل إنسان، ولا الإنسان ده بيعمل حاجة ماشي وراء، ده بيعمل حاجة ماشي وراء، تابع للناس، ملوش هدف ولا له غاية في الدنيا. لا يبتغون أهلا ولا مال، لا يبتغون أهلا ولا مال. الإنسان المؤمن يبتغي في هذه الدنيا يعبد الله وتكون ذريته من المؤمنين الذين يعبدون الله، يتزوج يبتغي العفاف يعفو نفسه، كذلك يكون له الولد الصالح الذي يعبد الله، الذرية الصالحة، أنه يعلم أن الولد من كسب أبيه، يتمنى أن لو لي أولاد وذرية وعيال كتير، ألف واحد يعبدون الله سبحانه وتبارك وتعالى ينفعونني يوم القيامة، ينفعونني، أخذ ثواب هؤلاء. يبقى المؤمن له هدف في خلفة الولد، مش عشان أكاسر به الناس يبقى عندي عيال يبقى لي عزوة ولي حسب عند الناس، لا، ولكن أن يرضي يكون له من الأولاد من الصالحين من يعبدون الله، يمكن ينفعوني يوم القيامة، تكون درجتهم أعلى مني يرفعوني معه في الجنة، يكون الإنسان استحق أن يكون في النار، هؤلاء يشفعون له فيأخذونه إلى الجنة، هذا الهدف السامي من ذلك. أما هذا الضعيف فلا هدف له، لا عايز يتزوج ولا، طب مش عايز يتزوج هيعمل إيه؟ يقول لنا عمر رضي الله عنه لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فلول. اللي بيمتنع من النكاح ليه؟ يا إما عاجز معهوش مال ما يقدرش على النكاح، يا إما فاجر استغنى بشيء آخر بالزنا والعياذ بالله. فهؤلاء لا يبتغون أهلا، مش عايزين أهل، مش عايز يتزوج، لأنه وجد المعصية ووجد الفاحشة فيستغني بهذه الفاحشة عن أن يتزوج. لا يبتغون أهل ولا يبتغون مال، مش عايز مال، ما هو بيشحت من ده وبيأخذ من ده وماشي ورا ده وبيأكل ويشرب على حساب الناس، هيطلب مال ليه؟ فهؤلاء قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف الذي لا زبر له، يبقى ضعيف في رأيه، مش معناه انه عقله ضعيف لا، ولكن ما بيفكرش في الآخرة، ما بيفكرش في الجنة. وانا تقول له صلي اصلي ليه؟ ما انا كويس، ما انا حلو، اصوم اصوم ليه؟ ما هو الصيام علشان ابقى كويس، ما انا كويس. هو شايف نفسه انه هو كويس ولا يفعل شيئا من الخير. فهؤلاء الذين يستحقون النار، وكم من الناس على هذه الهيئة والعياذ بالله. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تاني الذي يستحق النار الخائن، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن قل، الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان. الخائن الذي لا يخفى له، يخفى من الألفاظ اللي لها معنى وضد من ألفاظ التضاد، فيخفى بمعنى يختفي ويخفى بمعنى يظهر، فهنا معناه الذي لا يظهر له طمع إلا ويخون في هذا الشيء. لقى معك مال يقوم يستنى عليه شوية لغاية ما يخونك ويأخذ المال من وراك. يجد إنسانا معه أهله يخونه في أهله، فأي طمع يظهر له يخون فيه، فهذا يستحق النار والعياذ بالله. قال لنا ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. إنسان خداع يخدع غيره عن أهله ويخدع غيره عن ماله، فهو من أهل النار. وكذلك ذكر البخيل وذكر الكذاب، هؤلاء من أهل النار والعياذ بالله. من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم ثلاثة ورضي لكم ثلاثة: رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تنصحوا لولاة الأمور. يبقى هنا يرضى منكم ذلك ويرضاه لكم ويأمركم به، فهنا مما يرضاه لكم وقد أمركم به أن تعبدوه سبحانه، أن توحدوه، ألا تشركوا به شيئا. الأمر الثاني أن تعتصموا، يبقى هنا العبادة لله سبحانه عدم التفرق، والمؤمنون يجتمعون من قلب المؤمنين على قلب رجل واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ونهانا الله سبحانه عن التفرق: ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم، الذين تفرقوا وكانوا شيعة لست منهم في شيء. فنهانا الله عز وجل أن نكون من الذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة أنه بريء منهم صلى الله عليه وسلم، وليس منهم في شيء. يبقى الأمر الثاني الاعتصام بحبل الله جميعا، والأمر الثالث أن تنصحوا لولاة الأمور، النصح لكل حاكم، النصح لكل أمير، أن تنصحوا ولاة الأمور، أن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر. وكره لكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال، كثر الكلام، إنسان يقعد يتكلم قالوا كذا وقلنا كذا وحدثوا كذا، أكثر الكلام إما أنه يكون بصدق وإما يكون بكذب. إذا كان الكلام في صدق إما أنك تحتاج إليه أو لا تحتاج إليه، إن كنت تحتاج إليه قلته، إن لم تحتاج إليه أمسك لسانك، ما تعودش نفسك على كثر الكلام كل شوية تتكلم، لأن كثرة الكلام مظنة كثرة الخطأ، وكثرة الخطأ هل يكب الناس على في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال لنا ما كرهه الله إضاعة المال، أن الإنسان يكون مبذرا يكسب المال وضيع المال. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الثالث كثرة السؤال، كثرة السؤال، الإنسان يسأل فيما يحتاج إليه ويسأل فيما لا يحتاج إليه، يسأل الناس فيطلب أموال الناس، يمد يده للناس. فكره لكم أن تسألوا الناس أموالهم وأن تكثر من السؤال. ولذلك منع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل القرآن يؤدبهم: إذا أردتم أن تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قدموا بين يدينا نجواكم صدقة، حتى تأدبوا وامتنعوا من إكثارهم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يحتاجون إليه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.